السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا العرض الخامس، إذ تقدمت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة عروض، درسنا منها أربعة عروض، وهذا هو العرض الخامس والأخير. إذن فلنرجع إلى العقد إلى العرض الرابع، وكله خير. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، وعرض رابع هو إنه لما أعيت الحيل قريشا، الحيل جمع حيلة، واستعملت قريش لإحباط هذه الدعوة وإطفاء هذا النور الإلهي، ولم تجد ما تدفع به دعوة الحق التي عشت أبصارها عن أنوارها الساطعة. ومعنى عشت أبصارها ضعفت، ما استطاعت تبصر هذا النور. قال بعثت وفدا إلى يثرب أي المدينة، بعثت وفدا من مكة إلى يثرب أي المدينة، لأن بها علماء اليهود، تستفتيهم وتسألهم. قال بعثت إلى وفدا إلى يثرب أي المدينة يجلي لها حقيقة الموقف بواسطة أحبار اليهود أي علماء اليهود، لأنهم أهل كتابة وذو علم بالأديان السابقة. قال ويتكون الوفد من النضر بن الحارث شيطان قريش عليه لعائن الله، هذا أمير، وعقبة بن أبي معيط مساعدا له وهو شر منه أيضا، وقالوا لهما أي قالت قريش لوفدها أو لرجلي وفدها اسألا أحبار اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم، وصفا لهم صفته كما هي، وأخبراهم بقوله الذي يقول في ناديهم أو في دار الحكومة لما كونوا هذا الوفد، عهدوا إليه بأن يقول هذا. وقالوا لهما اسألا أحبار اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم، وصفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله الذي يقول ودعوته التي يدعو إليها، فإنهم أهل كتاب وعندهم علم بالأنبياء ليس عندنا أي نحن العرب في جهلنا. قال فخرجا أي وفد قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فخرج حتى أتيا المدينة أي هذه المدينة، وكانت يومها تسمى يثرب. وفي القرآن ذكر لفظ يثرب من سورة الأحزاب. قال فخرجا حتى أتيا المدينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله وقالا لهم إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار يهود أي علماء اليهود سألوه أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أي ثلاث مسائل نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول يتكلم بالباطل يقول من عنده ما يقول. فروا فيه رأيكم إذا تبين أنه غير نبي أروا ما ترون به إما بقتله أو هجره أو ما إلى ذلك. سألوه ذي واحدة من الثلاث سألوه عن فتن عن فئة عن فتية عن فتية ذهبوا في الدهر في الدهر الأول ما كان أمرهم. سألوه عن فتية وهم أصحاب الكهف الثمانية أو السبع أو الكلب الثامن. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجب يعنون أصحاب الكهف وهم سبع وثامنهم كلبهم هذا الراجح. وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها والمراد من هذا هو ذو القرنين عليه السلام. وسألوه عن رجل طواف فقد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه ما كان خبره والغالب أنه كان نبيا. وسألوه عن الروح ما هو أو ما هي سألوه عن الروح ما هي الروح أين مستقرها ما هي ظواهرها كيف يستدل بها هذه ثلاث أسئلة. فإن أخبركم بذلك فاتبعوه نبي وإن لم يفعل فهو متقول يقول من نفسه ما شان يقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم الأمر إليكم. أرأيتم اليهود في هذا الموقف كانوا صادقين أدوا الأمانة كما هي. قال وعاد الوفد إلى قريش وقال لهم قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لو امتثلوا. قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها فإن أخبركم بها فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا رأيكم فيه. المفروض أنهم يسلمون وانتهى خلاف ما دام بعثوا وفدهم يستفسر وجاء بالأمر كما هو لما إذن يكفرون أو يواصلون الكفر والحرب. ولكن قضاء الله وقدره. قال وسألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقال غدا أخبركم ما كان عنده خبر ولا بيان ولا علم إذ يتلقى معارفه من الله. فلما قالوا كذا قال غدا أخبركم ينتظر الوحي من الله عز وجل. ولم يستثني وانصرفوا عنه وحبس الله الوحي عنه لعدم استثنائه غرابة نصف شهر. كيف نحن؟ أكثرنا لا يعرف إن شاء الله. ومن ثم كما قلت لكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء سأفعل إلا قال إن شاء الله. فكل عمل يرجى عمله في المستقبل واجب المؤمن أن يقول إن شاء الله. وانظر كيف عوقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي عنه نصف شهر. ولا تسأل عما تم في هذه الأيام، إن أم جميل العرى تغني في الشوارع فرحا، قالوا تركه شيطانه الذي كان يأتيه. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا لم نحزنه نحن. وأنزل الله تبارك وتعالى عزاء كامل له وهو سورة الضحى، واسمعوها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى كما زعم المبطلون. أقسم له بأنه ما تركه ولا أبغضه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. لا تحزن ولا تكرم ولا تأسف. ثم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كيف إذن يتركك أو يقبل قول من قال قلاه وأبغضه وتركه؟ والصورة كانت عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الألم هو أن الوحي انقطع تربية وتأديب وتعليما للمؤمنين. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال كيف أرضى وأحد من أمتي في النار؟ نعم. كل من آمن بهذا النبي الكريم وعبد الله وحده لا يبقى في النار أبدا، وإن زنى وإن سرق، إذا كان مؤمنا صادقا في إيمانه موحدا لربه لم يشرك بالله شيئا، وإن دخل النار يخرج منها. إذن قال: وقالوا نعم. وسألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غدا أخبركم. ولم يستثني وانصرفوا عنه وحبس الله الوحي عنه لعدم استثنائه قرابة نصف شهر، حتى حزن وفرحت قريش وقالوا الكثير من القول، حتى قالوا قلاه شيطان الذي كان يأتيه. ثم أنزل الله تعالى سورة والضحى ينفي فيها ما قالت قريش وادعاه بعضهم من غلاة المبغضين له صلى الله عليه وسلم، من أن الله تعالى قد قلاه أي تركه وأضاع مبغضا له، وأنزل سورة الكهف. بالمناسبة، وسبق نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الله سليمان، تذكرون لما قال: لأطوفن الليل بمئة جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل الله، ولم يستثني. لأطوفن الليل بمئة جارية من جواريه، كل جارية تلد ولدا يصبح مجاهدا في سبيل الله، لأنه كان يفتح الأرض وتم له أن فتح الشرق والغرب. فعوقب فلم تلد من تلك الجواري إلا واحدة فقط، وولدت طفلا مشلولا. خذها يا سليمان، مشلولا نصف، فوجده على الكرسي أو الطاولة، هذا الذي رزقك الله وتاب لأنه ما استثنى. أتدري الاستثناء هذا ما قيمته؟ لما تقول أنت لأفعلن كذا وكذا، نسيت أنك مربوب وأنك محكوم وأن حركاتك وسكناتك ما خلقت أنت ولكن وهبك الله إياها، كيف تستر الله وتغطيه وتصبح إلها وتقول أفعل؟ عيب كبير قد يؤدي بالعبد إلى الكفر. أنسيت أنك عبد الله مربوب؟ كيف تغطي الله وتجحده الذي يدي الملكوت كله ويتصرف الخلق أجمعين وتقول أنا أفعل؟ عرفتم كيف القضية؟ فلولا حلم الله عز وجل كان يضرب هذا الإنسان. إذن يجب أن تقول إن شاء الله سأسافر، سأتزوج، سأبني، سأقول إن شاء الله، وإلى والله ما كان شيء. وفي سورة الكهف نزل هذا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن هنا إذا قلت والله لأفعلن، وما قلت إن شاء الله وحنست ولم تفعل، تلطخت النفس بلطخة منتنة عفنة من الإثم، والله لا يزيلها إلا ما بين الله تعالى. تعرفون كفارة اليمين ولا لا؟ إذا قال العبد والله ما أفعل ثم انهزم وفعل، أو قال والله لأفعلن ولم يفعل، اسمه كبير عظيم. ما يزيل هذا الإثم؟ ما وضع الله عز وجل من أداة الإزالة، وهو أن يعتق رقبة، فإن عجز أطعم 10 مساكين، عجز كساهم كسوة، عجز صام 3 أيام. لا يزيل هذا الإثم إلا هذه الكفارة. عرفتم السر وإلا لا؟ لأنه لما قال والله لأفعلن، هل يملك أن يفعل أو لا يفعل؟ من يدير الملكوت؟ هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. وحسبنا أن الله أدب سليمان النبي الرسول وأدب سيد الأنبياء وإمامهم صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم هبطت الأمة حتى بعض في بعض الأحيان إذا قلت إن شاء الله قل لا تقل إن شاء الله. كثير من المسؤولين بلغنا في العالم العربي بالذات إذا قال العبد إن شاء الله لا تقل إن شاء الله، يجب أن تفعل، جهل ما عرف. قال ثم أنزل الله تعالى سورة والضحى ينفي فيها ما قالته قريش وادعاه بعضهم من غلاة المبغضين له صلى الله عليه وسلم، من أن الله تعالى قد قلاه أي تركه وأضاعه مبغضا له، وأنزل سورة الكهف وفيها بيان حديث أصحاب الكهف تفصيلا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، في قصص عجيب. قال وفيها أيضا خبر الرجل الطواف وهو الإسكندر ذو القرنين. الطواف كثير الطواف، هذا يطوف يفتح العالم ما هو يطوف بالبيت. قال وهو الإسكندر ذو القرنين، امتحن أيضا ذو القرنين امتحان إلهي. تذكرون ذاك الامتحان في قصة ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أو مطلع الشمس مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذه مادة الاختبار يا ذا القرنين إما أن تعذب هذه الأمة أو تتخذ فيهم حسنا. كيف خرج؟ ما الجواب؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسوف نقول له من أمرنا يسرا. هذا امتحان عند توليته الحكم. الآن دخلت هذه البلاد وحكمت ماذا تفعل يا ذا القرنين؟ كيف تديرها؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يا ليت هذه ترفع إلى الحكام في العالم ما سمعوا بها أو ما فهمتموها. امتحن لما وصل إلى أقصى الغرب وملك قال الله تعالى له بواسطة الوحي يا ذا القرنين ماذا تفعل مع هؤلاء؟ تدمرهم ماذا تصنع معهم؟ فأجاب هذا الجواب الذي يجب أن يعرفه كل حاكم في الأرض. أما من ظلم واعتدى وفسق وخرج عن الحق والعدل فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول من أمرنا يسرا. وهذا كل صاحب بيت يجب أن يكون هذا موقفه، كل صاحب عمل، كل صاحب قرية هذا هو موقفه. أما من ظلم فسوف تجري عليه أحكام الله إما بالسجن أو الضرب أو القتل، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بالقرنين اختلف الناس فيه اختلافا واسعا. أقرب شيء عنده شعر من هنا شعر وقرنين من الشعر أحسن، لأن قرن الشعر من هنا وآخر من هنا. الأسئلة غير معقولة يا ابنائي، أمة تسمع. اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال إذا سألتم الله عز وجل شيئا فاجزموا المسألة، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله ليس بمستكرة. ما يجوز، ما ينبغي أن تقول اللهم اغفر لي أبي إن شئت، اللهم ارزقني ولدا إن شئت، لا تقول هذا فإن الله ليس فوقه سلطة. اجزم المسألة اللهم اغفر لي وارحمني، وإنما لطيفة عند العوام. يا فلان صمت أنت اليوم؟ يقول إن شاء الله. لقد شاء الله ها أنت صمت. يا فلان سافرت جيت؟ يقول إن شاء الله. كيف إن شاء الله؟ لقد شاء الله لأنك سافرت وجيت. هذه من العوام ما يتنبهون لها ونقبلها منهم لأنهم ذكروا اسم ربنا تبركا. وإلى واقعا ما اسمك أنت؟ إبراهيم. يقول إبراهيم إن شاء الله. لقد شاء الله سماك أبوك إبراهيم. إذا سألتم الله فاجزموا المسألة. ما تقول اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم اجعلني من أهل الجنة إن شئت، قل اللهم اجعلني من أهل الجنة، اجزم. إذا قالك أخوك أنت إن شاء الله من أهل الجنة، ما يجوز يقول أنت من أهل الجنة، من أعلمه؟ لابد يقول إن شاء الله. هذا قلنا حتى في السفر، أنا الآن ذاهب لأتوضا، قل إن شاء الله قد ما تصل. قال قال ونزل في شأن الروح، أي روح هذا؟ ما سألوا عن الروح ولا لا؟ نزل في شأنها قوله تعالى من سورة بني إسرائيل، من سورة الإسراء التي قبل سورة الكهف، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا كان العرض الرابع، وها نحن مع العرض الخامس والأخير من العروض السياسية التي عرضتها قريش على رسول الله لعل تزلزله. قال ولما فشلت قريش في محاولاتها الأخيرة بإرسالها وفدا إلى أحبار اليهود، لحت نعم لجت في الخصومة. أعود فأقول ولما فشلت قريش في محاولاتها الأخيرة بإرسالها وفدا إلى أحبار اليهود لجت في الخصومة وأعلنت حربا كلامية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة بذلك إطفاء نور الله بأفواهها. وها هو ذا أبو جهل يقول هادئا ساخرا، يقول ماذا؟ هادئا ساخرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى ودين الحق، يقول يا معشر قريش، يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ سمعتم هذه الدعوة؟ أبو جهل يخطب في قريش يقول لهم ماذا؟ يا معشر قريش، يزعم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نحن نقولها، أما هو ما يقول صلى الله عليه وسلم، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار يعني الزبانية ويحبسونكم فيها 19 ملكا، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ ما لكم أنتم؟ وفي هذا نزل قول الله تعالى من سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنهم يعرفون هذا بالتوراة ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. الأصناف الثلاثة أهل التوحيد والإيمان وأهل الشرك والكفران. إذن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أصحاب النار هم الزبانية، أما قال تعالى عليها 19. قال ويكشف أبو جهل عن وجهه حسده وكبرياه فيأتيه الأخنس بن شريق، هذا أيضا من شياطينهم. فيأتيه الأخنس بن شريق فيقول له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ يكني بأبي الحكم: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ يريد من قراءته القرآن. فقال: ماذا سمعت؟ ماذا سمعت؟ أي شيء؟ ما له قيمة الذي سمعته؟ كيف؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، هو مخزومي، تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، يعني الفقراء والمساكين والحجاج، وحملوا من عي وتعب وانحصر فحملنا أيضا، وأعطوا أي المال فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر صيريان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذه نحن؟ والله لا نؤمن به أبدا. عرفتم هذا الموقف؟ الأخنس بن شريق اختبره: ماذا رأيت فيما سمعت من قرآن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو جهل: ماذا سمعت؟ بمعنى لا شيء. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، بنو عبد مناف بنو هاشم قريش، من قريش، فأطعموا فأطعمنا، يعني ضيوف القوم المساكين طلبا للشرف، وحملوا العجز والضعف فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تساوينا في الشرف والكمال قالوا: منا نبي. إذن متى ندرك نحن هذه؟ فلهذا قال: وها نعم، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. أرأيتم الحسد كيف ظهر هنا في هذا الموقف؟ حسد بني هاشم. قال: ويحملهم البغض والخوف على أن يمنع، على أن ويحملهم البغض والخوف على أن يمنعوا سماع القرآن، فيتخذوا في ناديهم قرارا بمنع سماع قراءة القرآن. صدر قرار رسمي من رئيس مكة: لا يحل لمواطن أن يسمع قراءة القرآن. كأيام الحرب، الحرب العالمية الأخيرة، ممنوع سماع الإذاعة حتى ما ينهزم الشعب، ممنوع أن يسمع قراءة القرآن، ومن ضبط يسمع يعذب أو يبعد من مكة. إذن هذا قرار يقولون إجراء وقائي حتى الشعب ما يتفسد عقيدته ويفتن. قال: ويحملهم البغض والخوف على أن يمنعوا سماع القرآن، فيتخذوا في ناديهم قرارا يمنع سماع قراءة القرآن. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا، وهو قوله تعالى من سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما معنى والغوا فيه؟ لما ياخذ يقرأ الرسول او ابو بكر صيحوا انتم وقولوا الكلام الباطل حتى ما يسمع الناس. وهذا رايناه ايام الاحزاب، الى الزعيم يخطب الحزب المضاد يقوم يشوش بالاصوات حتى ما ينتشر الكلام. البشر هم والا لا؟ الف سنه والفين كل واحد. لما نسيتم العله؟ لان الشيطان واحد، أبو مرة ما تبدل ولا تغير من عهد آدم. فكل الذي وقع في عهد موسى، في عهد إبراهيم، في عهد نوح يقع له، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا ويزينه ويحسنه ويلقيه في قلوب أوليائه. ما في فرق أبدا. هذه السياسة التي عند قريش الآن موجودة، قال وهو قوله تعالى من سورة فصلت وقال الذين كفروا في بيان رسمي لا تسمعوا لهذا القرآن لما يشوش عليكم يفسد قلوبكم يقبح إليكم سلوككم وسلوك أبائكم وأجدادكم ما هي كلمة موجزة والغوا فيه لعلكم تغلبون يغلبون من هذا القرآن ما انتشر فيهم قال وعز عليهم ألا يسمعوه الرؤساء كأبي سفيان وأبي جهل والأخنس وكذا ما استطاعوا أن يصبوا ما يسمعوا الأمة استطاعوا أن يمنعوها سهل يهددون يعذبونها ولكن والرؤساء كيف يفعلون ما قدروا على أن لا يسمعوا لا سيما أنه بلغتهم وفصاحتهم قال وعز عليهم ألا يسمعوه وقد أصدروا قرارا بمنع سماعه فخرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق خرجوا ثلاثتهم ليلا ليستمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته في بيته البيوت ما هي كهذه العمارات طابق وحده الباب من خشب أو ما فيها باب يسمعون قال واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها في الظلام الظلام قطعا ما في مصابيح ولا كهرباء ولا يدري أحدهم عن الآخر الغريبة كل واحد يظن أنه ما اطلع عليه أحد ثلاثة فيجلس في مكان يسمع والآخر يظن أنه وحده ما في إلا هو والثالث كذلك قال واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها في الظلام ولا يدري أحدهم عن الآخر حتى إذا طلع الفجر وانفجر الضوء تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا لمثلها كيف تحرمون على الناس هذا وأنتم تفعلونه من هذا اليوم لا يمكن لأحدنا أن يجي مرة ثانية قال واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها في الظلام ولا يدري أحدهم عن الآخر حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ولكنهم لم يصبروا أيضا فخرجوا في ليلة أخرى ولا يدري أحدهم عن الآخر واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فتلاوموا وتكرر هذا منهم ثلاث مرات وفي الرابعة تعادوا ألا يعودوا لمثل هذا لا. تذكرون أن أبا بكر الصديق نفوه وإلا لا صدر قرار من قريش بنفيه إما أن تقرأ في بيتك ولا يسمع لك صوت وإلا تخرج ما استطاع ويقرأ حول الكعبة فنفوه ورجع في كفالتي أو في جواي بن الدغنة ثم ابن الدغنة أيضا هددته قريش وقال صاحبك إما أن يقرأ في بيتي وإلا نخسر عهدك وهو أمر عظيم هذا إذن فلا عجب قال وهكذا تجلت الحقيقة واضحة لا غموض فيها ولا لبس ولا خفاء وهي أن المشركين عاشت أبصارهم عن النور المحمدي فلم يروا فيما جاء به هدى ولا خيرا فناصبوه العداء وأصبحوا خصوما أليدا يحاربونه صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته وأتباعه بكل ما لديهم من قوة كما هي حال الكافرين إلى اليوم أو اختلف الزمان والله هي هي قال فهم حرب على الإسلام والمسلمين دائما وأبدا ولولا أن الله تعالى ناصر دينه وأوليائه لغلبوا على الإسلام والمسلمين ولم يبقى إسلام ولا مسلمون، ولكن الله حامي هذا الدين وحارسه. لما؟ حتى لا يقول الناس يوم القيامة ما عرفناك، ما بلغتنا دعوتك، مات الرسول ومات العلماء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما السر في هذا؟ عرفتم ولا لا؟ لتقوم الحجة على البشرية يوم القيامة. لو انقطع الإسلام وفسد كما فسد الأديان لقالت الشعوب الآتية ما عرفناك يا رب. وكان على الله أن يجدد عهد النبوة والرسالة، وقد عرف أنه لا حاجة إلى التجديد لأن العالم سيصبح كأمة واحدة وقد أصبح. إذن فختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم. أو هذه ما فهمتموها عني؟ كان الله يبعث في كل أمة رسولا لأن الأمم متباعدة متقاطعة، عرفتم، يركبون البغال والحمير في جفل الشرق والغرب. علم الله أن يوم سيأتي وتصبح البشرية تتلقى الكلمة في ساعة واحدة وهي الآن، فلا حاجة إذن إلى تعدد النبوات والرسالات. وقد بلغ القرآن ومحمد وصوته العالم بأسره، لا يوجد بلد يقول أهله ما عرفنا عن الإسلام، بل عرفوا وحاربوا. لعلي أواهم، من يرد؟ تل أبيب ما يتلى فيها القرآن في إذاعتها؟ روسيا كان يتلى فيها القرآن. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي مضت، ما هذه النتائج؟ قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة المحمدية وإلى اليوم. حق ولنا إثبات حيرة الكافرين والمشركين من الإسلام والمسلمين إلى اليوم، أيضا في حيرتهم، وكل يوم يقننون ويسنون بإفساد هذه الملة. لما؟ لأن الشيطان واحد. ثانيا بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها، وهذا كان نظام البشرية حتى جاءت روسيا البلشفية، ما تقبل مساومة ولا مفاوضة، قلت لا يرفسونه بأرجلهم. أو ما فهمتم هذه؟ إبراهيم عليه السلام في باب ما سمعنا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وحاكموه، وهكذا سنة الله في الخلق حتى جاء البلاشف العمر من 80 سنة ما يفهمون مفاوضات، ما أعجبتهم حالك ما أعجبك سلوكهم ما يساومون طريقهم، الضرب القتل فقط. أو ما فهمتم هذه؟ أيما زعيم يظهر عندهم وعند الذين يعيشون على منهجهم ما يفاوضونه، يرقونه، يعطونه مال، يزوجونه كما كانت قريش تقول، لا ابعد تستقيم وإلى بالحديد والنار، بالحديد والنار. هذا بيناه فيما سبق. قال بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها. ثالثا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه كأنه جبل أشم أمام المساومات والتحديات. أيضا ما ساوموه بالزواج والمرأة والمال والمنصب والملك وإلا لا، ما هددوه بالقتل والتمزيق الكل حق وثبت. رابعا شهادة عتبة بن ربيعة بصحة الدعوة المحمدية وسلامتها وأحقيتها وهو من خصومها لها لها هذه الشهادة لها قيمتها المعنوية كما قيل والحق ما شهدت به الأعداء. عتبة ما بعثوه يفاوض ويساوم ولا لا؟ لما وصل قالوا سحر سحرك يا فلان، لكن قال كلمته الخالدة. ولهذا قالوا والحق ما شهدت به الأعداء، فشهادة عقبة كانت لها قيمتها. نعم. خامسا بيان تعنت المشركين وصلفهم وكبريائهم برفضهم دعوة الحق بعد ثبوتها ومطالبتهم بأمور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطا في قبول دعوة الحق. تذكرون ماذا قالوا من صورة بني إسرائيل؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجير، أو تسقط السماء علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو تلقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك أيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا العرض قرآني وإلا لا مسجل في كتاب الله، عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قلت بيان تعنت المشركين وصرفهم وكبرياهم برفضهم دعوة الحق بعد ثبوتها ومطالبتهم بأمور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطا في قبول دعوة الحق. سادسا بيان خبث أبي جهل وشدة عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته لدعوته. عرفتم ماذا؟ ما سب وشتم عند الصفا وجاء حمزة فضربه فلقى رأسه، ما قرر أن يضربه وجاء فواجه الجمل الأعظم فهرب خائفا. فرعون هذه الأمة. نعم. قال سابعا استحباب قول العبد إن شاء الله فيما يستقبل من قول أو عمل، هذه التي بيناها لها. يستحب لأي متكلم من المؤمنين إذا قال أفعل كذا أن يقول إن شاء الله، أما إذا فعل ما يقول فعلت إن شاء الله، يقول فعلت والحمد لله، أصمت اليوم قال صمت والحمد لله، ما يقول صمت إن شاء الله. لكن ما كان مستقبلا نعم يقول إن شاء الله. عرفتم كيف عاتب الله رسولين عظيمين؟ ثامنا بيان تأثير القرآن في نفس من يسمعه متدبرا له متفكرا فيه، يفعل العجب كما فعل في عتبة. الآن مع خيبة المشركين تتحول إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين. لما خابت قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانهزمت محاولاتها كلها، الآن تنتقم من أصحابه، أما هو منعه الله. تسمعون؟ قال إنه بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية وباءت بخيبة مريرة، حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وأبي فهيرة وأبي فكيها، ومن النساء زنيرة والنهدية وأم عبيس، ما تركوا الرجال ولا النساء. قال أما بلال فكان مملوكا لأمية بن خلف الجمعي، وكان يعذبه بإلقائه في الرمضاء أي الأرض الحارة على وجهه وظهره، ويضع الصخر العظيم على صدره، وذلك إذا حميت الشمس وقت الظهيرة ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وبلال صابر يردد كلمة أحد أحد أحد أحد فقط. وأخيرا استبدله أبو بكر الصديق بعبد مشرك عنده وأعتقه رضي الله عنهما. أبو بكر احتال عنده عبد مشرك قال لأبي جهل خذ هذا العبد يساعدك يناسبك على عقيدتك واترك هذا البهلول. وأعتقه أبو بكر رضي الله عنه. وأما عمار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت رمضاء يعذبونهم بحر رمضاء. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الرسول ما يملك طاقة أبدا. ماذا يقول يا أصحابي؟ اصبروا الزموا الصبر. قال فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما سمية امرأته أم عمار فقد أغلظت القول لأبي جهل كلمته بكلمات قاسية رضي الله عنها. أغلظت القول لأبي جهل عليه لعين الله فطعنها بحرب في قبولها فماتت شهيدة وكانت أول شهيد الإسلام. طعن بحرب في فرجها فماتت أول شهيدة في الإسلام سمية. قال وشدد أعداء الله العذاب على عمار ونوعوا العذاب عليه فمر بالجر ومر بوضع الصخر على بصره وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق ويقولون له لا نتركك حتى تسب محمدا وتقول في اللات العزى خيرا. وفعل ما طلبوا منه فتركوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما وراءك؟ فقال شر يا رسول الله كان الأمر كذا وكذا وكذا. فقال لو كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا يا عمار فعد أعطهم. هم يقول سب محمد واشكر الآلهة حدنا اللات العزى إن طلبوا منك عد أنت أيضا. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا يا عمار فعد أي إن عادوا يطالبونك وحال التعذيب أعطيهم. وأنزل الله تعالى قوله من سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره هذا مستثنى وقلبه مطمئن. أما يكره بأن يغني معهم ويفرح وينسى الله وذكر الدار الآخرة لا وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدره هذا الذي يؤاخذ. قال وأما خباب فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابا شديدا إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالنار ويلوون رأسه. وأما عمار بن فهيرة عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم وكان من المستضعفين فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه. وكان يرعى غنما لأبي بكر وكان يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كان فيها في الغار. هو يرعى الغنم لأبي بكر لما خرج الرسول مهاجرا مع الصديق اضطرتهم الحال إلى أن دخلوا في غار في غار جبل ثور. فكان أبو فهيرة يأتي في الليل بالغنم ويحلب لهم اللبن ويعطيهما. وعقريش ما تدري. قال وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين، فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنما لأبي بكر، وكان يروح بها على النبي، يروح بها في المساء في الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كان فيها في الغار. وأما أبو فكيهة واسمه أفلح أو يسار فقد كان عبدا لصفوان بن أمية ابن خلف الجمحي، أسلم مع بلال فأخذه أمية بن خلف عليه لعائن الله وربطه وربط في رجليه حبلا وأمر به كجرة، ثم ألقاه في الرمضاء ومر به جعل حشرة معروفة، فقال له أمية أليس هذا ربك؟ فقال الله ربي وربك ورب هذا. عجب هذا، تعرفون الجعل هذا حشرة معروفة، مرت به ومغلل مكتف، فقال أمية هذا ربك؟ فقال الله ربي وربك ورب هذا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.